أن حين نقول حزين الصفة فإن الصفة لابد أن تتبع ماذا؟ لابد أن تتبع الموصوف. أما إذا صار هذا نكرة وهذا معنى فإن هذا حال قطعا، حال قطعا. لاحظ معي أني لو أجريت على هذه الجملة تعديلا يسيرا وليس أربطها بهذه الدرب، فقلت رأيت الرجل حزينا حزينا. لاحظ معي أنك حين عرفت هنا رأيت الرجل وأنا أتحدث إليك، فهذا يعني أن هناك عهد ذهني بيني وبينك. حين أقول رأيت الرجل، إذا هناك رجل معهود في ذهني وذهنك إنه فلان. ليس المقصود فلان باسمي، وإنما فلان الذي في ذهني وفي ذهنك. أنا أتحدث أنا وإياك عن رجل نراه باستمرار في المسجد لا نعرفه. ثم أتيت في يوم من الأيام فرأيت الرجل باكيا. سأصل ذهنك إلى من؟ إلى ذلك المعهود الذي بيني وبينك. إذا الآن صار معهودا ثم بينت حالته بعد ذلك. لكن إذا قلت رأيت رجلا وسكت، فهل هو معهود بيني وبينك؟ ليس معهودا. فأنا وصفته فقلت رأيت رجلا حزينا، فهذا فاصل بين أطرب جملتين يمكن أن تتصورا في بين الحال والصفة، هو أن الحال صاحبها معرفة. الحال صاحبها معرفة، في حين أن الصفة موصوفة مطابقة لها. إن كانت الموصوف معرفة فلابد أن تكون معرفة، وإن كان نكرة فلابد أن يكون نكرة. لذلك لو أجريت تعديل ثالث على هذه الجملة وقلت رأيت الرجل الحزين الآن هذه نعرفها صفة ولا تكون حال، صفة ولا تكون حال. إذا لاحظوا معي أن عندي موصوف وصفة وعندي حال وصاحب حال وصاحب حال. الحال مطلقا ماذا؟ نكرة. وصاحبها ماذا؟ معرفة. في حين أن الموصوف يتبع الصفة بالتعريف والتنكير، يتبع الصفة بالتعريف والتنكير. والحال كما ترون يمكن أن نعبر عنها بالكلمة المفردة، ويمكن أن نعبر عنها بماذا؟ بالجملة. يمكن أن نعبر عنها بالجملة، فهذه هي الحال. طبعا تعلمون هدفنا في هذه المرحلة هو البيان العام، يعني تعرف أن هذه الكلمة حال. ذكر التفصيلات والفروع تأتي في مرحلة ثانية إن شاء الله تعالى، وكل باب يشرح شرحا واحدا، لكن لا يجوز أن يدخل في هذه المرحلة واحد ما يستطيع أن يحدد وظيفة الكلمة بشكل عام، يقول هذه حالة وهذه تمييز إلى آخره. اتضح الفرق يا شيخ؟ واضح؟ طيب، ننتقل الآن يا إخوان إلى التمييز. التمييز لو ذكر الاسم قبل الحال. نعم، ذكر الاسم قبل الحال. رأيت محمدا باكيا. نعم، محمد نعم، لا فرق بينه وبين فيماذا؟ رأيت محمدا باكيا. محمد نعم هو باكيا نكره. إذا هذه ماذا؟ حال. حال. لكن حين تقول رأيت محمدا باكيا، لأن المعارف ذكرنا أنه على خمسة، لا فرق في الكلام الذي قلته بين المعرف بهذا وبين المعرف بماذا؟ لأنه عدم. خلاص؟ وتقول رأيت هذا الرجل باكيا. المفاعيل يا أستاذ بالفعل ينصب مفعول أول وثاني مثل رأيت، أليس تنصب مفعولين؟ طبعا هناك راء يتحدث عنها العلماء بأن عندنا راء البصرية وراء ماذا؟ راء ذهنية. ذهنية، لأن عندك راء من الرؤية وراء من ماذا؟ من الرأي. قد تكون بحسب نوعها، قد تكون ناصبة لمفعول، وقد تكون ناصبة لماذا؟ لمفعولين. هذا يأتي الحديث عنه في ماذا؟ يأتي الحديث عنه في ظن وأخواتها والأفعال التي تنصب مفعولين أصلهم مبتدا وخبر أو ليس أصلهم مبتدا وخبر، فهذا حديث قد تجاوزنا. لذلك رأيت البصرية ورأيت رجلا، رأيت أسدا من الرؤية كذا. ولكن إن تقول رأيت النحو سهلا بمعنى وجدت، صارت مفعولا. عندنا إلا بوجود إبليس، فتقول حفظتم ثلاثة عشرة، يمكن تكون قصيدة، ممكن تكون سورة، ممكن تكون صفحة، ممكن تكون كلمة. إذا هذه الكلمة مبهمة لكثرة الاحتمالات التي تنطوي عليها. لذلك الكلمة الموصوبة التي تأتي بعد هذا الإبهام، فأقول حفظت ثلاثة عشرة سورة، هذه ستكون ماذا؟ ستكون تمييز. طبعا ألفت نظركم إلى أن عندنا المصطلحات النحوية، في مصطلحات نحوية من حيث المعنى ومصطلحات نحوية باعتبارها وظائف. أنا أتحدث عن المصطلحات النحوية التي هي ماذا؟ وظائف. إذا وظيفة التمييز هي كلمة تكشف الإبهام، ولكن لابد أن تكون ماذا؟ منصوبة. لابد أن تكون منصوبة، هذه مهمة جدا، مهمة جدا. إني رأيت أحد عشر كوكبا، كوكبا ماذا؟ تمييز. لماذا جعلت وظيفة التمييز؟ لأنه رفع الإبهام والغموض عن الجملة، وأيضا في نفس الوقت ماذا؟ منصوب. طيب، سبعة بقرات، بقرات. الآن بقرات من حيث المعنى هي في الحقيقة ماذا؟ تمييز. لكن من حيث الوظيفة النحوية هذه تمييز؟ ليس التمييز، وإنما هي ماذا؟ مضاف إليه، يعني سبع من البقر، سبع من البقر. إذا لاحظ معي أن هناك فرق بين أن تقول حفظت ثلاثة عشرة سورة، وبين أن تقول حفظت ثلاثة ماذا؟ ثلاثة سور. لاحظ هذا من حيث معنى تمييز، وهذا من حيث معنى تمييز، لكن من حيث الوظيفة النحوية لا أسمي التمييز إلا ما كان ماذا؟ إلا ما كان موصوبا. هذه بينت ماذا؟ بينت. طيب، من أين أتى هذا الارتباط في بيان أو في التمييز؟ هو أن الإضافة هنا على معنى من، ومن معاني من بيان الجنس، والبيان هو التمييز، البيان هو التمييز. إذا البيان هنا أتى بسبب الإضافة، لا لوجود اختلاط واشتباه بين التمييز وبين غيره. التمييز لحد كلمة، اسم موصوف يرفع الغموض والإبهام عن الجملة. العلماء يا إخوان قسموا التمييز باعتبار الغموض الذي يكشف إلى قسمه، الذي يكشف إلى قسمه. فقالوا الغموض الذي يمكن أن يقع في الجملة، في الجملة، وتحتاج معه أو يحتاج السامع إلى تمييز حتى يفهم مرادك، إما أن يكون غموض مفرد، وإما أن يكون غموض نسبة. نبغى نميز معنى غموض مفرد وغموض نسبة إن شاء الله تعالى. يا شباب، بس لو تخلون الصوت شوية، شكراً أفضل للزملاء، أشوفه منزعج. شوفوا يا إخوان في التمييز، أخلص نصف الحال؟ ثلاثة عشرة، طبعاً هذه مسألة أخرى تتعلق بالعدد في التعبير. إذا كان مذكرتم حفظت ثلاثة عشرة بيتاً، لكن هنا قلنا ثلاثة عشرة سورة، لأن المعدود ماذا؟ معدود مؤنث. تقول حضر ثلاثة عشرة طالباً وثلاثة عشرة طالباً. إذا حسب التذكير والتأنيث. شوفوا يا إخوان، أبشرح لكم التمييز إن شاء الله تعالى وما مراد العلماء بتمييز النسبة وتمييز المفرد. شوفوا يا إخوان، العلماء قسموا التمييز اللي اتفقنا على أنه يرتبط في ماذا؟ في ذهنك بالإبهام، إلى تمييز مفرد، وإلى تمييز ماذا؟ نسبة. المراد بتمييز المفرد يا شباب، ها، تمييز المفرد أي تمييز لغموض في كلمة ماذا؟ مفرد، في كلمة مفرد. كان تقول عندي عشرون، عندي عشرون، وتقول عندي، لاحظوا ما هو لازم فقط عدد، قد يكون مقدار. هذا المقدار قد يكون محدد، ها، محدد، وقد يكون فقد رفعت كتابا هذه، رفعت الغموض عن هذه الكلمه. فاذا قلت عندي صاع برا برا اي من بر، فقد رفعت الغموض عن كلمه، وهذا واضح. لكن نريد ان نبين لكم ما المراد بتمييز ماذا؟ تمييز النسبه، تمييز النسبه، اي ان الغموض الاشكال الذي ورد عليك من نسبه شيء الى شيء، نسبه شيء الى شيء، كما في قول الله تعالى فجرنا الارض. لا فهم، لو قال فجرنا الارض وسكت فهذا يعني ان الجمله تحمل على معناها الحقيقي، فجرنا الارض. اذا المراد بتفجير الارض ماذا؟ تحطيمها وتكسيرها، فجرنا الارض. وفي قوله عليه السلام اشتعل الراس، يعني شبت النار في راسه، هذا هو المعنى الحقيقي. اذا انت لا تريد هذا المعنى، انت لا تريد هذا المعنى، فيجب عليك ان ترفع هذا المعنى الذي لا تريده، هذا المعنى الذي لا تريده. لذلك حين قال اشتعل الراس، ثم هل اشتعل غاضبه؟ هل الراس غاضبه؟ ام ان الغموض او الابهام او الاحتمال، تعدد الاحتمالات، اتى من نسبه الاشتعال الى الراس. اذا اتى من هذه النسبه، فاصبحت تحتمل الحقيقه وتحتمل المجاز. اذا كنت تريد المجاز فتاتي بالتمييز حتى يصرف ماذا؟ حتى يصرف الحقيقه، فتقول اشتعل الراس شيبا. اذا شيبا هذه شيبا هي قرينه صرفت العباره عن المعنى الحقيقي الى المعنى المجازي المراد. ومثل فجرنا الارض ماذا؟ عيونها، فجرنا الارض عيونها. والحقيقه يا اخوان عندي هنا نكته من النكت في قضيه انكار المجاز، لان كثير من العلماء او من الباحثين يشنع على من انكر المجاز من علماء سلف الامه وخلفهم. وتعلمون ان انكار المجاز، انكار المجاز بالمعنى السطحي، اعتذارا مني عن هذه الكلمه، وانا اريدها على ظاهرها، لا اريد اثارها ومعانيها الطبيعيه، وانما هذا المعنى السطحي دون التعمق، دون التعمق في مراد العلماء بانكار المجاز. ها؟ لا يجوز. حين تتعامل مع كلام العلماء يجب ان تتعامل معهم باعتبار اقداري، ها؟ في الفهم والدقه والقيم في العلم. لذلك مثل ما قال احد اخواني رحمه الله، يقول مش مثل ماذا تقتل المقفر، ها؟ تقتل المقفر، هذه مشكله، لابد ان تستقبل نصوص العلماء استقبالا. يظهر لي انهم انكروا المجاز باعتبار وصول هذه الجمل التي ذكرها العلماء، لان العلماء يقولون هذه جمله محوله، فيقولون فجرنا الارض عيونا ليست بالجمله الاصليه، وانما هي جمله محوله، وهو ما يسمي بعض الدارسين الان في اللغه الحديث الازاحه والانزياح في العباره. لذلك العلماء ينصون، العلماء المحدثين يقولون فجرنا الارض عيونا، فجرنا عيون الارض. هذه حقيقه ولا مجاز؟ فجرنا عيون الارض مجاز؟ حقيقة، ما تطلع العين إلا بتفجير، إذا التفجير بالنسبة إلى العين ماذا؟ حقيقة، حقيقة. إذا لاحظ معي، فجرنا عيون الأرض، قالوا ثم أتينا بالمضاف إليه، وقدمناه هنا، فانتصب هذا على أنه ماذا؟ على أنه أصبحت اشتعل الرأس شيبا، أصلها ماذا؟ اشتعل شيب الرأس بمعنى انتشق وتفشى. ثم حصل فيها ماذا؟ ثم حصل فيها هذا التحويل. وعلى هذا نقول ان من انكر ان يكون هذا التعبير مجاز فان له وجه من هذا الباب، انه ينكر المجاز باعتبار ماذا؟ باعتبار اصل الجمله، باعتبار اصل الجمله، وليس باعتبار الجمله

شوفوا يا اخوان، ركزوا معي في مساله المستنى. المستنى في البدايه حتى الفت نظركم الى خطوره هذا الباب. لاحظوا معي اني لو سالتكم فقلت حضر القوم الا زيد، فلاحظوا معي الا زيدا هذا استثناء. خلاص استثناء من اثبات ولا من نفي؟ استثناء من اثبات. انا هنا اثبت، اثبت، اثبت الحضور الى ماذا؟ للقوم. طيب لو قلت ما حضر القوم الا زيدا، هذا استثناء. استثناء من النفي ولا من الاثبات؟ بالنسبه للفقهاء والخلاف اختلفوا، هل الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي؟ بمعنى اذا قلت حضر القوم الا زيدا، هل هذه الجمله تدل دلاله حقيقيه على ان زيد لم يحضر؟ هذه مساله. ولاحظوا كيف يتفرع عليها مسائل فقهية. لو واحد متزوج أربع وقال النساء يطلق إلا فلانة، فهل إلا فلانة هذه سلمت من الطلاق قطعا؟ وإذا قال نسائي غير طوالق إلا فلانة، فهل وقع الطلاق؟ وهل هذه من كنايات الطلاق أو من عبارات ماذا؟ أو من عبارات الصريحة؟ إذا المسألة ليست سهلة بالنسبة للفقهاء. طبعا اختلف العلماء في هذه المسألة، الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، وهذا باب طويل. فقط ألفت نظركم إلى أهمية علم، أهمية علم العربي. لاحظوا معي فهم الإمام الأكبر النعماني بجدل في هذه المسألة. يعني يقول حضر القوم إلا زيد لا يعني نفي حضور زيد. الشارع يقول لا يعني نفي حضور زيد. الحقيقة أنا معلوم. لماذا؟ لأن الآن انتفاء حضور زيد في الواقع ولا في كلام المتكلم؟ في كلام المتكلم. إذا يكون هذا الإخراج، الاستثناء هو إخراج. قد يكون هذا الإخراج بناء على غفلة من المتكلم بس هو من؟ حضر القوم الا زيد كيف ما شاء. هذا الاحتمال وارد ولا لا؟ فالامام النعمان رحمه الله ابو حنيفه ماذا يقول؟ يقول لا بد ان يسال عنه فيقال زيد ما باله. حين تنظر الى ادله النعمان قال لو ان الاستدلال إذا كان الإخراج نفي قاطع فلماذا قال أبى واستكبر؟ لماذا قال لم يسجد؟ إذا هذا البيان إشارة قرآنية عند أبي حنيفة على أن المستثنى يسأل عن ماذا؟ عن حاله، ولا سيما في المسائل التي يترتب عليها حكم ماذا؟ حكم الشرع. لذلك لو قال متحدث نساء الطوالق ما بالها فلانة هذه ما بالها، انطق نص على حكمها بناء على إلا إبليس لم يكن من الساجدين، فقد نص على هذه نصا. فهذه فقط حتى أبين لكم أن ترى مسألة الاستثناء ليست مسألة هكذا مسلمة، وينظر العلماء إليها اختلفوا في هذه المسألة بعيدا عن قضية هذا الراجح قول فلان أو الراجح قول فلان. انظر إلى العقول التي اختلفت أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وكبار العلماء. لو قيل أنها بيان السبب، نعم، أبى واستكبر، هذا السبب من أسباب عدم السجود. طيب ماذا تقول فيه لم يكن من السجدين؟